بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور